بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا درسنا 93 من دروس كتاب أوضح المسألة. قال الشيخ: هذا باب نعمة وبئسة. طبعا عندما نقول هذا باب نعمة وبئس لإنشاء المدح والذم، فنعمة لإنشاء المدح وبئس لإنشاء الذم. نعم. لقد جاء في الحديث أو في المثل العربي، والله ما هي بنعمة الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة. أي كانوا لا يحبون الأنثى، وقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكم. إذا كان الأمر كذلك فإننا نجد أنهم كما بدأ معنا في أول الكتاب تذكرون، وذكر هذا في أول القطر أيضا عندما ذكر نعمة وبئسة، هل هي أفعال أم هي أسماء؟ الذين قالوا إنها أفعال قالوا لقد اتصلت بالتاء، والتاء علامة على الأفعال، نعمة بئسة. نعم. من توضأ فبالرخصة، من توضأ فنعمة الرخصة الوضوء، يعني فبالرخصة أخذ ونعمة الرخصة الوضوء، فنعمة. نعم. وكذلك الذين قالوا إنها، إن هذه الألفاظ أسماء، قالوا دخل عليها حرف الجر. طبعا كانت المناقشة بسيطة جدا، عندما نقول باختصار نام ماذا تقولون فيها، فعل أم اسم؟ قالوا فعل. والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليالي جانبه. والله ما ليلي بنام، ألا هذه دخلت على موصوف وصفته وأبقيت، حذف الموصوف وحذفت الصفة وأبقي معمول الصفة، يعني والله ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه. لماذا لا تقول هكذا: والله ما هي بولد مقول فيه نعم الولد؟ إذن فتبين أن الباء لم تدخل حقيقة على نعمة، فسقط الاستدلال بمن يقول بأنها اسم. ولذلك هنا قال: وهما فعلان عند البصريين والكسائي. لماذا قال هنا؟ قال: بدليل فبها ونعمة، يعني بدليل اتصال التاء تاء التأنيث بها. واسمان عند باقي الكوفيين. طبعا الكوفيون عندما قالوا والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة، ما هي بنعمة. وجاء أيضا: وقد سار إلى محبوبته على حمار بطيء السير، فقال نعم السير على بئسة، على بئسة، فدخلت على هذا الكلمة فحكموا بأنها اسم. بدليل ما هي بنعم الولد، يعني بدليل دخول حرف الجر على نعم، يعني بدليل هذا الشاهد الذي فيه دخول حرف الجر على نعم. رافعان لفاعلين معرفين بأل الجنسية. رافعان لفاعلين، يعني عندما أقول نعمة بئس هذا فعل، العبد نعم العبد، بئس الشراب، إذن هذا العبد والشراب فاعل لنعمة وبئس، لكن هذا الفاعل معرف بأل الجنسية. أل الجنسية نعم العبد، مثلا مين؟ إنه أو أيوب، يعني إنه أواب، فتجد العبد جنس تحته أفراد، نأخذ فردا من أفر. بئس الشراب جنس عام، في شراب الليمون، شراب البرتقال، شراب مثلا إلى غير ذلك، أو بالإضافة إلى ما قارنه، لأن الإضافة إلى المحلى بأل فله حكمه دار المتقين. نعم. كذلك فلبئس مثوى المتكبرين، فمثوى نكرة لكنها أضيفت إلى كلمة عرفت بأل، أو إلى مضاف لما قارنا، يعني يصير مضاف ومضاف ومضاف إليه، فالأول يكون نكرة والثاني نكرة والثالث معرفة، عرف الثاني بالثالث وعرف الأول بالثاني، نعم وهكذا. فنعم ابن أخت القوم، ابن نكرة وأخت نكرة، القوم معرفة، فأخت القوم صارت مضافة إلى القوم صارت معرفة، ابن أخت القوم صار معرفة. نعم. أو إلى مضاف لما قارنها قوله فنعم ابن أخت القوم غير مكذب. هذا صدر البيت، هذا فنعم ابن أخت القوم غير مكذب، زهير حساما مفردا من حمائلي. زهير حساما، حساما هنا يعني صاحب الحال زهير، فجاءت حساما حال ومفردا أيضا حال، لكن في رواية زهير حسام مفرد من حمائلي. طبعا فعلى رواية النعت عند ذلك ينبغي، على الرواية فهذا ينبغي أن يكون خبرا لمبتدئ ما، زهير هو حسام هو مفرد، لأنه إذا قلنا هذا وصف عند ذلك المعرفة لا توصف الآن بالنعت النكرة، صحيح؟ نعم زهير الحسام. نعم. أو مضمرين مستترين مفسرين بتمييز، وقال رافعين لفاعلين يعني ظاهرين، أحيانا يكون الفاعل مضمر، بئس للظالمين بدلا، تقدير بئس البدل، هذا المضمر. نعم. كما جاء أيضا في الحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، يعني نعمة الرخصة ليست موجودة مضمرة. وقوله نعم امرأ هرم لم تعر نائبة، نعم من؟ النعم امرأ هرم، نعم هو امرأ. وأجاز المبرد وابن السراج والفارسي أن يجمع بين التمييز والفاعل الظاهر، يعني في قوله تعالى بئس للظالمين بدلا دل التمييز على الفاعل المضمر، بئس البدل مثلا عندما قال بئس البدل للظالمين بدلا، فالبدل فهمناه من التمييز. نعم. يا ترى هل نجمع ما بين الشيء الذي يدل عليه الشيء ونفس الشيء؟ الأصل أنه لا يجمع. قال لذلك قال أجاز المبرد وابن السراجي والفارسي أن يجمع بين التمييز والفاعل الظاهر كقوله نعم الفتاة فتاة هند لو بذلت، نعم الفتاة فتاة هند لو بذلت، فلو قال نعمة فتاة هند تم الكلام، هذا تطويل. نعم. لكن هنا كيف يعني خرجوا ذلك؟ نعم. ما أعطانا التمييز أي معنى زائد على ما يدل عليه هذا الفعل. نعم. قال ومنعه سيبويه، لماذا؟ لأنه دائما الكلمة التي نأتي بها ينبغي أن تعطينا معنى، زائدا يعني إذا وجدت أو لم توجد، فأعطتنا معنى. هنا نعم الفتاة فتاة هند لو بذلت ما أعطانا معنى زائد. والسيرافي مطلقا، وقيل إن أفاد معنى زائدا جاز، يعني إذا أفاد هذا الفاعل معنى زائدا جاز، يعني أن يجمع ما بين الفاعل الظاهر والتمييز. قال وإلا فلا. فنعم المرء من رجل انتهامي، والمرء فاعل، لكن عندما قال من رجل انتهامي فإننا نجد أنه أفاد بكونه منسوبا إلى تهامة طبعا، وهي منطقة ما بين نجد والحجاز. نعم. أحيانا يفيد، نعطي المعنى الزائد. لو قلت لفلان له من الدراهم 20، طيب 20 هي الدراهم لكن أفادت العدد، له من الدراهم 20 درهما. السنة معروف أنه فيها 12 شهر، حتى لا يحدث تلاعب إنما النسيء زيادة في الكفر، سيروا السنة 13 شهر وإلى غير ذلك. فقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهر. أحيانا بسبب التأكيد، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. نعم. كذلك في الذم أحيانا، والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء منطيق إلى غير ذلك. نعم. واختلف في كلمة ما بعد نعمة وبئس فقيل فاعل، فهي معرفة ناقصة أي موصولة، يعني تكون ناقصة تحتاج إلى صلة وعائل. في نحو نعمة أي أصل نعمة ما، أصل نعمة ما، نعمة يعظكم به أي نعمة الذي يعظكم به. ومعرفة تامة نحو فنعمة هي، أي فنعم الشيء هي. وقيل تمييز، فهي نكرة موصوفة في الأول وتامة في الثاني، يعني عما. فإذا لأنه إذا أردنا أن نميز بيكون أصل التمييز نكرة. نعم. فصل. ويذكر المخصوص بالمدح أو بالذم بعد فاعل نعمة وبئس، طبعا سواء كان ظاهر كان أو كان يعني بعد التمييز. قال فنعم الرجل أبو بكر، فهنا وبئس الرجل أبو لهب وهو مبتدأ، يعني كأنك تقول الآن أبو بكر نعم الرجل، أبو لهب بئس الرجل. فكان لو عربت بئس الرجل كل جملة بصير خبر مقدم، نعم، أو ممكن أن يكون خبر لمبتدأ محذوف، بئس الرجل انتهت الجملة، كأن سائلا سأل من هو، هو أبو بكر، هو أبو، بالنسبة لنعمة تقول أبو بكر وبالنسبة لبئس تقول أبو لهب. قال وهو مبتدأ والجملة قبله خبره، ويجوز أن يكون خبرا لمبتدأ واجب الحذف، أي الممدوح أبو بكر المذموم أبو لهب. يعني عندما سألنا من هو، من الممدوح، من المذموم، وقد يتقدم المخصوص فيتعين كونه مبتدأ نحو زيد نعم الرجل، وقد يتقدم ما يشعر به فيحذف نحو إنا وجدناه صابرا نعم العبد. هذا ما قال نعم العبد أيه، معروف يعني أي هو، وليس منه العلم نعم المقتنى. فالعلم هنا مبتدأ وجملة نعم المقتنى هو خبر، وإنما ذلك من التقدم. نعم. أو تستطيع أن تعربها، هذا خبر يعني إما مبتدأ العلم نعم المقتنى أعطيته جواب، وإما أن تكون خبرا يصير هذا العلم، مثل سورة أنزلناها، إما أن تقول سورة وخبر أنزلناها أو تقول هذه سورة. يعني فصل وكل فعل ثلاثي صالح للتعجب، يعني استوفى الشروط الثمانية التي أخذت في أفعال التفضيل تكون في التعجب، يعني نحتاج إلى أن يكون متصرفا ثلاثيا، متصرفا تاما قابلا للتفاوض، مبنيا للفاعل، ليس الوصف منه على أفعال فعل. كل هذه الأوصاف، هذه دائما الشروط تأتي في أفعال في التفضيل وكذلك في التعجب. وكل فعل ثلاثي صالح للتعجب منه فإنه يجوز استعماله على فعل بضم العين، إما بالأصالة كظرف وشرف أو بالتحويل، يعني هو الأصل هذا من الباب الخامس، أو بالتحويل كضرب وفهم، فهذا حولناه من باب إلى باب آخر. ثم يجري حينئذ مجرى نعمة وبئس في إفادة المدح والذم، وفي حكم الفاعل وحكم المخصوص. تقول في المدح فهما الرجل زيد، صارت فهما فعل ماض مبني على الفتح لإنشاء المدح. نعم، الرجل فاعل زيد، والجملة كلها خبر مقدم، وزيد مبتدأ مؤخر، أو زيد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الرجل. وفي الذم خبث الرجل عمرو، ومن أمثلته ساء، فإنه في الأصل من ساواء بالفتح فحول إلى فعل بالضم فصار قاصرا، ثم ضمن معنى بئس فصار جامدا. نعم. فقاصرا محكوما له ولفاعله بما ذكرناه، تقول ساء الرجل أبو جهل، وساء حطب النار أبو لهب، وفي التنزيل وساءت مرتفقا. نعم. وساء ما يحكمون، يعني شيئا يحكمونه. نعم، يعني إما أن تقول، إذا قلت مثلا تام بمعنى شيء، إن ذلك ساء شيئا يعني يحكمونه. نعم، أو شاء الذي يحكمونه. نعم. ولك في فاعل فعل المذكور أن تأتي به اسما ظاهرا مجردا من أل، وأن تجره بالباء، وأن تأتي به مضمر ضميرا مطابقا. نعم. فهما زيد وسمع، مررت بأبيات جاد بهن أبياتا، وجدنا أبياتا، قال حب بالزور الذي لا يرى، أي حابب الزور، فزاد الباء وضم الحاء، لأن فعل المذكور يجوز فيه أن تسكن عينه وأن تنقل حركته إلى فائه، فتقول ضرب الرجل وضرب. نعم، ضرب لا لا ضرب الرجل، يعني هذا، وأن تنقل الحركة إلى فائه، أصلا فعل ضرب، نعم أنا أنظر إلى التشكيل الآن. الشكل الأولى ضرب الرجل، والثانية ضرب، نعم الثانية ضرب ما فيها شيء لأنه نقلنا إلى الفاء، نعم ضرب الرجل. أما الأولى ضرب بدكم شو عندكم في التشكيل الأولى ساكنة أم متحركة بالضمة؟ فتقول ضرب الرجل، لأن فعل، نعم المذكور يجوز فيه أن تسكن عينه لأن فعل، شو صار؟ سكنت العين فماذا قلت؟ ضرب، أو تضم أن تنقل الحركة إلى الفاء ماذا تصبح؟ ضرب الرجل. فصل، ولا يقال في المدح حبذا وفي الذم لا حبذا. قال: ألا حبذا عاذري في الهوى ولا حبذا الجاهل العاذل. فتجد أن حبذا هو فعل لإنشاء المدح، لا حبذا لإنشاء الذم. ومذهب سيبويه أن حب فعل وذا فاعل، وأنهما باقيان على أصلهما، وقيل ركبا وغلبت الفعلية لتقدم الفعل فصار الجميع فعلا وما بعده فاعلا، وقيل ركبا وغلبت الاسمية لشرف الاسم فصار الجميع اسما مبتدأ وما بعده خبرا. يعني أحسن شيء أن أقول الكلام الأول أن يكون مثل مذهب سيبوي، حب فعل ماضي لإنشاء المدح وذا يعني مثل ضربت تصبح، نعم فاعل. ولا يتغير ذا عن الإفراد والتذكير، بل يقال حبذ الزيداني والهنداني أو الزيدون والهندان، لأن ذلك كلام جرى مجرى المثل كما في قولهم الصيف ضيعت اللبن. إن هذا الرجل كان قد تزوج امرأة وكان كريما، ولكنها آثرت أن تتركه لتذهب إلى غيره، وساءت عشرتها يعني ساءت حالتها المادية، فرجعت إلى زوجها الأول يعني تطلب منه مساعدة، فقال لها الصيف ضيعت اللبن، يعني كان بإمكانك أن تبقي عندي وأن تسعدي بما عندي من أموال. فالآن فأي واحد الآن أنت لو فشلت في أمر أقول لك الصيف ضيعت اللبن، فالأصل أن أقول لك ضيعت، جئت مثنان فأقول الصيف ضيعت اللبن، فجاء مجرى المثل ولا يغير، فالأمثال لا تغير تبقى على وصفها. نعم. طبعا هي تركت الأول قالوا لكبر سن فيه فقط، وأحبت رجلا شابا كانها، لكن الشاب هذا كبير في السن ومليء في الجيب، هذاك الشاب وفاهر. نعم. ولا يتغير ذا عن الإفراد والتذكير كما قلنا، ولا يتقدم المخصوص على حبذا لما ذكرنا من أنه كلام جرى مجرى المثل، وقال ابن باب شاب لئلا يتوهم أن في حب ضميرا وأن ذا مفعول. نعم. تنبيه: إذا قلت حب الرجل زيد فحب هذا من باب فعل المتقدم ذكره، ويجوز في حائه الفتح والضم حب كما تقدم، فإن قلت حب ذا ففتح الحاء واجب إن جعلتهما كالكلمة الواحدة. ثم قال: هذا باب أفعل التفضيل. الحمد لله.